النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، يعني الحج لا يجب إلا مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أنه رفع عنهم الحرج في هذا الدين، لأن الحج عبادة يحتاج الإنسان فيها إلى مال، وربما مال كثير. ولما كانت بلاد الإسلام قد تكون متباينة عن مكة المكرمة، يشق على الناس الوصول، كذا ولا؟ يشق على الناس الوصول. ولما كان في الحج ترك للمألوف وللأهل وللوطن وما إلى ذلك، فإنه لا يجب إلا مرة واحدة. ولكن كما قلنا أمس في بيان فضله، إذا كان العبد قادراً على أن يتابع بين الحج فهذا فضل عظيم وتوفيق من الله. بعض الناس ترى عنده فلسفة في كل شيء في الدين، يتفلسف يقول لك فلان يحج كل عام، لو مشى عمل كذا وكذا لكان أحسن له. لا لا لا تقول هذا الكلام، يعني لو كفل يتيما أو زوج يتيمة أو ما أشبه ذلك مما يقولونه، نقول إذا أغناه الله وأراد أن يجدد العهد بربه عز وجل، الحج سماه كثير من أهل العلم تجديد للعهد مع الله، وذلك لأثر ورد اختلف في سنده، أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره على ما يليق بكماله وجلاله، فانحدرت جميع ذريته، كما نص على ذلك القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: هذا وقع في عرفة. هذا وقع إيش؟ فإذا وقف الإنسان بعرفة جدد عهده مع الله في توحيده وفي الإيمان به أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وهو المستحق للعبادة دون سواه. ناهيك عن الفوائد العظيمة التي تترتب عليها، أعظم فائدة في الحج مغفرة الذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب، بل العبد إذا على كل حال مرة في عمره، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ولا يجب أن يكرره كل 5 أعوام إلا على سبيل الاستحباب. لماذا كل 5 أعوام؟ لما ثبت في سنن البيهقي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له في المعيشة، صححت له جسمه يعني إيش؟ أعطيته الصحة والعافية، ووسعت له في المعيشة يعني أعطيته المال، لا يفد إلي كل 5 أعوام لمحروم، لا يفد إلي كل 5 أعوام لمحروم. هذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان قادراً عنده مال لا ينبغي أن يغيب عن البيت أكثر من 5 أعوام. لا يعني ذلك أنه محرم أو يجب عليه أن يحج مرتين، لا، ولكن محروم يعني يحرم نفسه من الثواب. ليس المراد بالحرمان الحرمان من الرحمة وأن ذلك وعيد من الله، لا، وإنما حرمان من الثواب، حرمان من الثواب. وهناك أناس عندهم أموال ما شاء الله، لكن تجده يبخل على نفسه. بل الآن عندنا أناس ما شاء الله طاف البلاد كلها، طاف الأرض، وربما افتح جواز السفر شوف هذه فيزة الأمريكان وهذه فيزة هولندا وهذه فيزة ماليزيا وهذه فيزة كذا، وربما أغلب ما زار بلاد كفر وفسق وفجور. سأله بالله عليك: ذهبت إلى بيت الله الحرام وزرت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك: عاد ذاك مش وقته تو بعد. فتجده يجوب البلاد ولكن الله حرمه. ولهذا أقول مسألة الحج، وهذه عقيدة ينبغي أن تكون في قلوبنا، والوصول إلى البيت الحرام وأداء الفريضة والاستمتاع بتلك البقاع المقدسة ليس المال فيها كل شيء. خلي بالك، ليس المال كل شيء. بعض الناس من يذهب إلى هناك يسوي خصومة مع مثلا مسؤول الحملة، يقول له أنا بفلوسي جيت، أنا جيت بإيش؟ بفلوسي. غلط، أنت أتيت بتوفيق من الله وفضل منه. لو قال قائل هذه دروشة، شنو ما لجب ليش؟ نقول الدليل على أن الناس المال بالنسبة للوصول مجرد سبب، ليس إلا أن أناسا يكسبون أموالا طائلة لكنهم ما ذهبوا، الله حرمهم. فالناس يبذلون المال لكن المال مجرد سبب، بدليل أن كثيرا من الناس من ليس له مال ويوافقه الله للحج، يمكن، وهذا كثير بالآلاف بالآلاف، سواء كانوا من أهل مكة وأحوازها أو حتى من بلاد أخرى، يقيض الله لهم أسبابا فيحملون إلى الحج مع قوافل الحجيش. فأنت تذهب إلى بيت الله بفضل الله، نعم. وعليه المسألة مسألة تعلق القلب بذلك المكان ومحبة الخير والشوق الحقيقي إلى الحرم، فإن من صدق مع الله صدق، يفتح الله عليه. طيب، هذا بالنسبة لل... ثم الحج إذا كان هو ركنا من أركان الإسلام وفريضة من الفرائض، فمعلوم أن تارك الفرض معرض نفسه للعقوبة، معرض نفسه للعقوبة والوعيد. ولهذا ترك الحج اعتبره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر من كبائر الذنوب، واستدل عليه بأثر ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله التأويل وفقهه في الدين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من كان له مال يزكي منه أو يبلغه بيت الله الحرام ولم يفعل ومات، سأل الرجعة عند الموت، يعني سأل الله أن يرجعه إلى الدنيا عند الموت. فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس، لا يسأل الرجعة إلا الكافر. قال: سأقرأ عليك بذلك قرآنا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا مما رزقناكم، هل الأمر للكفار وللمسلمين هذا؟ ها؟ للمسلمين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، هل لأخرتني إلى أجل قريب، يعني أمد في عمري، لا أريد أن أموت اليوم، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، قال هذه إخراج الزكاة، وأكون من الصالحين، أي أحج بيت رب العالمين. فهذا تفسير ابن عباس للآية. ولذلك سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس كان يقول: لو أن لي جارا له مال لم يحج ومات لا أصلي عليه صلاة الجنازة. هذا قول سعيد بن جبير رحمه الله تلميذ ابن عباس. وعمر بن الخطاب كان يكتب إلى العمال والولاة في أمصار المسلمين يقول لهم: انظروا من وجدتم عنده مالا ولم يحج اضربوا عليه الجزية. كان يعاملهم معاملة أهل الكتابين من اليهود والنصارى. فالمسألة عظيمة، القادر إذا توفرت فيه الشروط وجب عليه أن يحج على الفور. لكن يقول هنا: والسبيل، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. يقول: السبيل الطريق السابلة، الطريق السابلة يعني الطريق الآمنة، أن يأمن على نفسه في ذهابه وإيابه. فلو توفرت فيه جميع الشروط لكنه لا يصل إلى مكة إلا إذا تعرضوا له، وكان هذا في الزمن القديم، كانت طرق مكة وعرة وصعبة، يتعرض قطاع الطرق للحجيج يأخذون أموالهم وربما يقتلونهم في زمن مضى. أما الآن فقد أمنت السبل ولله الحمد. قال: والزاد المبلغ إلى مكة. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قرأ على الصحابة لمن استطاع إليه سبيلا قالوا: وما السبيل يا رسول الله؟ شنو هو السبيل هذا؟ قال: الزاد والراحلة. الزاد ما هو؟ ما يتزود به المسافر من أكل أو شرب أو ثمن الأكل والشرب ولباسه، كل ما يحتاجه في سفره، هذا يسمى زادا. ما يحتاجه في ذهابه إلى مكة وإقامته بها وعودته منها إلى بلده، لا بد أن يملك هذا كله. هذا يسمى إيش زيادة؟ يعني مثلا لا بد أن يحسب ماذا سيشرب. ومن الزاد السكن كذلك، أين سيسكن؟ ويقول يعني مثلا لو كان يملك إلا ما يأكل به فقط، يقول لك أنا هذا شوية بسيسة أه؟ وعلى كل حال نرقد في الحرم ولا في الشوارع؟ نقول لا يصلح، أولا لأن النوم في الحرم قد تمنع منه، أما النوم في الشوارع فلا ينبغي عليك ولا يجب عليك أن تنام في الشارع أصلا. طيب لو قال أنا عندي ما يكفيني للذهاب والإقامة في مكة، لكن في الإياب إن شاء الله له خيان برشة أه؟ وإن شاء الله لكل حال ميخليه هشبية، لا يصلح. ولهذا جاء قوم من اليمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سنحج هذا العام ولا نتزود ونتوكل، سنحج هذا العام لا نتزود ما عندهم ونتوكل على الله. فنزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالتزود لا بد منه، ولا يكون الإنسان عالة على غيره. فإذا قال احنا إخوة يا أخي وما في مشكلة، نقول وليكن، لا تجعل نفسك عالة وثقلا على الغير، والغير قد يكون فيهم الكريم وقد يكون فيهم اللئيم، قد يكون فيهم الكريم الذي يعطي ويفرح بعطائه، وقد يكون فيهم اللئيم الذي يحرم أو ربما يعطي ويمن عليك بعد ذلك في المجالس، يعطيك اليوم وبكرة يذهب يتحدث بك في المقاهي وفي الشوارع وفي بيته وفي المجالس، ها تموها تلوكن مشينا رهمت بالشر. وليش أنت ليش تعرض نفسك لأن يمتن الناس عليك؟ المنة اجعلها إلا لله عليك فقط، الناس لا تجعل لهم عليك معروف ما استطعت، انتبه. طيب الزاد السبيل الطريق السابلة، الزاد المبلغ إلى مكة. العلماء رحمهم الله في كتب الفروع مما هو أطول من الرسالة زادوا فقالوا يدخل في ذلك أن يملك الإنسان زاداً وراحلة صالحين لمثله. الزاد عرفنا ما هو، الراحلة ما هي؟ الراحلة ما يرتحله الإنسان ليصل، الدابة. اليوم هل تستطيع أن تحج على حمار؟ أنا جاءني شخص لأعقد له عقد نكاح في بلاد المهجر، وزوجته اعتنقت الإسلام حديثا، ومن هؤلاء من إذا اعتنق الإسلام يعني من ألف إلى ياء تغير 180 درجة، ها اشترطت عليه شرط، هذا شرط النكاح، أن يحج بها على حمار. قلت هذا مستحيل، هذا الشرط لا يمكن أن ينفذه. ليش؟ لأن الحمار يحتاج إلى تأشيرة، إيه الحيوان الآن يحتاج إلى تأشيرة ليدخل من بلد إلى بلد، أنت ممكن تحصل على تأشيرة وتذهب على البر، والحمار ما أظن يعطيك تأشيرة، وسوف ينقطع ظهره في الطريق، مش يمشي يعني من فرنسا إلى مكة المكرمة يقطع أوروبا وشيء من ربما أفريقيا أو آسيا، وين رايح؟ ما يصلح هذا، هذا ليس بشرط. طيب الراحلة ما يرتحله الإنسان يعني ما يوصله إلى مكة. اليوم يقوم مقام الرواحل من الإبل والحمير والبغال والخيل، ما الذي يقوم مقامها؟ تذاكر الطائرات، تذاكر البواخر وما أشبه ذلك، لا بد أن يملكه. طيب فلو ملك الذهاب دون الإياب، عنده للي فقط، إيش نقول؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه، لا بد أن يملك ذهابه وإيابه. طيب قولهم صالحين لمثله، كيف صالحين لمثله؟ هذا اشتراط بعض الفقهاء، يعني قالوا لا بد أن لا يفقد المألوف في هذه الرحلة، يعني هو ما شاء الله من الطبقة العالية في المجتمع، ما يركب أي طائرة، يركب درجة أولى، درجة ثانية ما يركبها، مثلا في زاده يأكل الناعم أو الطيب من الأكل، في مسكنه ما يسكن في فندق مع الناس، يسكن في 5 نجوم وليكس كمان، اشترط ذلك بعض العلماء، والصحيح أنه ليس بشرط، بل متى ما ملك زادا يتزود به وراحلة توصله ولو كان على سبيل فقد ما كان مألوفا عنده في بلده وجب عليه أن يذهب. بعض الناس يقول لك مثلا الحج لنقل إن كلفته مثلا 5,000 دينار للمتوسط الحال، هو ممن ينفق أكثر من ذلك نفقاته ما شاء الله، يقول لك طيب أنا الآن الظرف هذا ما عندي 5,000 أو عندي 5,000 لكن 5,000 أنا لا أريد أن أحج بها، أنا حجي يحتاج إلى 10 ملايين، علاش؟ أنا أسكن أبغى أسكن في فندق 5 نجوم وآكل المشوي كل يوم، أي والحنة عاد والذهب وهذه الأشياء والهدايا، قل لك تطلع لي 10 ملايين أو أكثر، أنا لا أحج هذا العام. نقول لا يصلح، أنت الآن تستطيع أن تحج بخمس ملايين 5,000 دينار وجب عليك أن تذهب. إذن مسألة الصلوحية صالحين لمثله مردودة. يبقى الكلام عما يجب أن يملكه من النفقات الشرعية، من النفقات الشرعية لا بد أن يملك النفقة الشرعية لأهله، يعني مثلا لو كان عنده مال يستطيع أن يحج به في الذهاب والإياب والزاد والراحلة لكن يترك أهله بلا شيء، لا طعام ولا لباس ولا فواتير مدفوعة، يقول لهم إن شاء الله أنا سأتوكل الله وأدعو لكم إن شاء الله عند الكعبة والله سيرزقكم، لا يصلح. يجب عليك أن تترك أهلك أغنياء، بمعنى أن تغنيهم عن المسألة عن السؤال. ما أنت تذهب للحج فتخرج الزوجة تطرق أبواب الجيران، أعطيني قيدة، أعطيني كذا، أعطيني كذا، كما يفعل بعض الناس، هذا من الغلط، من الغلط بمكان. التوكل على الله مطلوب لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون ما في أيدي الناس، لا يصلح، لا بد أن توفر لهم. حتى قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يوفر إذا ذهب للحج قوت سنة قياسا على ملك النصاب في الزكاة. طبعا هذا كان في الزمن الماضي، لأن الزمن الماضي كانوا يسيرون إلى الحج 6 أشهر ويعودون 6 أشهر، من المسلمين من كان يمشي 6 أشهر كاملة يقطع الفيافي والقفار ليصل إلى مكة ثم يعود بعد أداء الحج، يعني سنة كاملة رحلة الحج تستغرق سنة، لا بد أن يملك النفقات الشرعية. وقولنا الشرعية خرج بذلك نفقة الإسراف، فمثلا إذا كان هو سيغيب شهرا، نقول شهر مثلا رحلة الحج اليوم شهر في الغالب 30 يوم، وأهله يستحقون مصروف بيندفع الفاتورة مثلا كان هو مؤجر أو الكل في الكل كم يحتاجون مثلا 1,000 دينار 1,200 1,500 دينار، لا لا يقول لك أنا لازم نخلي لهم 3 ملايين، إيش نقول؟ لا يصلح، ما دام أنهم يكتفون ب1,500 يجب عليك أن تذهب، لأن 3,000 نفقة إسراف، واضح؟ قالوا: ولا بد أن يؤدي الواجبات التي عليه، الواجبات المالية تجاه الله وتجاه عباده، لا بد. فإذا كانت ذمته منشغلة لا يجب عليه الحج. الواجبات تجاه الله مثل الكفارات والنذور والزكاة ونحو ذلك. رجل عليه كفارة إطعام 60 مسكين لأنه وقع على امرأته في رمضان والصوم واجب في حقهما، وإطعام 60 مسكين كلفة، وجاء الحج قال أنا سأذهب إلى الحج وبعدين إن شاء الله أطعمهم، إيش نقول؟ لا يصلح، ذمتك منشغلة، عليك أن تكفر أولا عن ما اقترفت ثم تذهب إلى الحج. عليك دية، دية قتل الخطأ تذهب إلى الحج؟ لا، عليك أن تدفعها أولا. عليك نذر، نذرت لله عز وجل أن تخرج مثلا 2,000 دينار في المسجد، وجاء وقت الحج، هل تذهب إلى الحج ولا توفي بنذرك؟ تفي بنذرك، لا بد من الوفاء بالنذر. طيب تجاه الناس عليك دين، استلفت من زيد مالا ومن عمرو مالا، فماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن تؤدي ما عليك، أن تقضي دينك ثم تذهب إلى الحج. لا يجوز أن يذهب شخص إلى الحج أو العمرة وعليه دين، لأن ذمته منشغلة. طيب لو قال قائل أنا تفهمت معاه هو صاحبي وبعدين سأعطيه. نقول ليست المسألة مسألة أنه اتفق معك، المسألة مسألة انشغال ذمة، لأنك قد تموت، قد تموت، وهذا الرجل لا تأمن منته عليك، قد أنت تدور منه وهو إيش يقول لك بالله كيفاش هذا ذهب الحج، ها لو خلص لو خلصني كان أحسن. إذن لا بد من قضاء الديون، من كان عليه دين حال أم مؤجل لا يجب عليه الحج حتى يقضي دينه. قالوا كذلك لا بد أن يملك الحوائج الأصلية، لأن الإنسان في حياته عنده حوائج أصلية، منها الضروري ومنها الحاجي ومنها الكمالي. مثلا هو الآن بصدد بناء بيت، ما عنده مسكن وعنده مال، فهل يذهب بالحج بالمال إلى الحج وليس له بيت، ولا يبني بيته؟ يبني بيته. طيب عنده بيت ما زال يدوب أتمه، جدران وسقف ما في شيء، وعنده مال، هل يذهب إلى الحج أم يؤثثه؟ يؤثثه، لأن الحوائج هذه حوائج أصلية ضرورية للإنسان، فراش، ثلاجة، هذه الأشياء، لكن لا على وجه الإسراف، على وجه التوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن هو إذا أراد أن يؤسس البيت، يعني هو الآن عنده 20,000 دينار 20 مليون، ويستطيع أن يؤسسه 15,000 ويحج 5,000، لكن يقول لك لا أنا نحب نأسسه بال20,000 كلها ونزيد كمان، هذا لا يصلح. إذن لا بد أن يعتبر مسألة التوسط في النفقة في حوائجه. طيب ما عنده ثياب، ما عنده ثياب يلبسها وعنده ماء، هل يذهب يحج ويبقي نفسه عاريا؟ لا. السيارة ليست عنده سيارة، قال أنا ما عندي سيارة وأنا عندي 5,000، هل أشتري بال5,000 دينار سيارة ولا أذهب إلى الحج؟ لا، لا يذهب إلى الحج، يشتري سيارة. أي نعم، قال العلماء الراحلة للإنسان من الضروريات، أي ماله، تكلموا عن البعير والراحلة من الدواب، اليوم رواحلنا دواب ولا سيارات؟ سيارات. لكن لو كان عنده مثلا 10,000 دينار يستطيع أن يشتري سيارة ب5,000 و5,000 يحج بها، قال لا لا لا أنا أبغاها من الطراز الرفيع أشتري بال10,000. نقول لا يصلح، عليك إيش أن تشتري ب5,000 سيارة والبقية تحج بها. طيب لو قال أنا عندي 10,000 لكن يلزمني سيارتان، سيارة لوسط الأسبوع وسيارة للنزهة للويكند، وفي ناس عنده سيارة للويكند يخرج للفسحة، نقول لا يصلح، لأن هذا ليس من الأمر الضروري ولا الحاجي، هذه من الكماليات، فهمت؟ طيب لو قال سيارة لي وسيارة للزوجة، ومشكلة هذه مشكلة. طيب نقول لا يجب عليك، بل سيارة تكفيكم والبقية تحج به، إذن السيارة من الضرورية. طيب لو قال قائل أنا أعزب وعندي مال، هل أتزوج ولا أحج؟ قال أهل العلم الزوجة من الأمور الأصلية الضرورية الضرورية، إيه نعم، لكن القول الصواب أن هذا بحسب الإنسان، إذا كان عنده صبر على الزواج يصبر، نقول اذهب حج، لكن إذا قال أنا خلاص ما أستطيع ليس عندي صبر لا بد لي من أن أتزوج، إيش نقول؟ ها؟ يتزوج أولاً ثم بعد ذلك يحج. كل هذا مما فصل فيه أهل العلم، مما يدل على سماحة الشريعة وأن الله رفع الحرج فيها. لكن بعض الناس عنده فلسفة أخرى، نختم الدرس إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، يكون عنده هو ما شاء الله طابق أرضي يسكن فيه، فيلا، يا فلان أمتى تحج حتى نبني الدور الثاني؟ الدور الثاني ليش؟ يكفيك هذا البيت. لا، قال مول الولدي فلان، هذا لا يجب عليك، الآن عليك أن تحج. وبعضهم حتى يبني الدور الثاني، يبني الدور الثاني وما حجش، طيب وبعدين؟ والله الدور الثالث، طيب بنى الدور الثالث روح حج، قال والله جاري عنده شوية زيتون سيبيعها ما يساعدنيش يجي واحد آخر أنا سأشتريها، شراء الزيتون، طيب اذهب حج. لا والله لازم نزوج البنات، يزوج البنات حج لا حتى نزوج ثم يموت، ثم هكذا، هذا كله من الغلط، هذا لا أصل له. إذا كنت قد ملكت الزاد والراحلة ووفرت لنفسك ولأهلك النفقات الشرعية مدة غيابك، وملكت الحوائج الأصلية، نعم، وقضيت ما عليك من ديون تجاه الله وتجاه عباده، وجب عليك الحج. أما تأتي تقول حتى نزوج البنت وحتى نزوج الولد، كل ذلك لا أصل له. نقف على هذا إن شاء الله.